المكان الذي يستمع السهريج الذي يستمع في الماء يجوز له أن يشترط عليه إصلاحه، لكن أن ينشئه أول مرة لا. إذن يجوز للمساقي أن يشترط على المساقى عملا قليلا في الحائط والبستان، ولا يجوز له أن يشترط عليه عملا ذا بال. ومن الأعمال القليلة التي لا بال لها التي يجوز للمساق أن يشترط على المساقى إصلاح الظفيرة وإصلاح الحظيرة، الظفيرة بالضاد المعجمة والحظيرة بالضال المشاهد. ثم قال: وإصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها والتبناءها. نعم إصلاحها نعم، أما أن ينشئها أول مرة فلا يجوز، لأن في هذا استغلال للعامل، وسيبقى هذا العمل بعد مغادرته المساقات ولا يستفيد منه كما ينبغي. ثم قال: والتذكير على العامل وتنقية منافع الشجر وإصلاح مسكة الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل. هذه الأعمال كلها هي على العامل، الأعمال كلها اللي هي مثلا تنقية الأشجار من الطفيليات، وكذلك تذكير النخيل وهو الإبار، تذكير النخيل يعني وضع الذكر في الأنثى، وكذلك إصلاح أحواض الأشجار، إصلاح هذه الأحواض التي تسقى منها الأشجار، وكذلك إصلاح المكان الذي يصب فيه الغرب الدلو. يعني في الزمن القديم مثلا كان الناس يمتحون الماء من داخل البئر بواسطة الدلاء التي تسمى أو يسمى الدلو بالغربي، فيجوز فهذا العمل اللي هو إصلاح الدلاء وكذلك إصلاح مجتمع الماء وتنقية الأشجار وإبار الأشجار، كل ذلك على العامل، هذا يدخل في العمل. نعم أي نعم. يقول: ولا تجوز المساقات على إخراج ما في الحائط من الدواب وما مات منها. نعم لا يجوز لرب العمل عند العقد أن يخرج شيئا من الدواب التي توجد في الحائط، ويأمر أو يشترط على العامل أن يعوضه. مثلا عند العقد على المساقات، المساقات شاملة للشجر وشاملة للدواب اللي هي موجودة داخل الحائط، حائط البستان الضيعة الكبيرة جدا، لا يجوز لرب العمل أن يشترط على المساق اللي هو العامل أنه يخرج شيء من الدواب اللي كانت موجودة ويعوضها هو من عنده اللي هو العامل، لأن هذا فيه نوعا من الاستغلال للعامل، بل يجب أن يبقي جميع الدواب اللي كانت من قبل ويدخل عليها هذا العامل الجديد، يدخل عليه هذا العامل الجديد الذي سيكون له نصيب من جميع ما أنتجت هذه الضيعة أو ما أنتج هذا البستان، لهذا شرط يفسد عقد المساقات. عرفنا هذا الشرط، يعني أن يشترط رب العمل على العامل إيش؟ إخراج قدر من هذه الدواب ليعوضها هو اللي هو العامل، وما مات من هذه الدواب فعلى رب العمل أن يعوضه وليس على العامل، إنما الذي عليه أن يعوضه شكون هو؟ رب العمل. نعم. وما مات منها فعلى ربه خلفه ونفقة الدواب. نعم فعلى ربه خلفه أي على صاحبه اللي هو صاحب الملك. طيب أما نفقة الدواب ونفقة الأجراء فكلها على العامل وليس على رب العمل. نفقة الدواب علفهم وكذلك النفقة على الأجراء العمال الذين سيستخدمونهم في الضيعة هي على العامل، لأن هذه كلها تبع العامل، وما يحتاج إليه الشجر من أدوية وما تحتاج إليه الأرض من أسمدة، كل ذلك على العامل. نعم. ونفقة الدواب والأجراء على العامل وعليه زريعة البياض اليسير. وعلى العامل أن يزرع البياض اليسير من الأرض. البياض اليسير قدره الفقهاء بالثلث، لأن الأرض حينما تكون مشجرة قد يكون فيها شيء من الأرض أبيض لم يشجر، فهذا البياض يجوز للعامل أن يزرعه بشرط أن لا يكون كثيرا، بأن يكون الثلث أقل، أما إذا كان أكثر من الثلث فلا يجوز له أن يزرعه، بل يبقى هو مستقل بذاته حتى لا يكون صاحب الأرض قد يكتر الأرض بما يخرج منها، إن هذا عند المالكية ممنوع، يمنع الإنسان أن يكتري الأرض بما يخرج منها، يجوز الإنسان يكري الأرض بذلك الشيء اللي تنبت فيها. وهذا البياض إن كان قليلا فلا بأس للعامل أن يزرعه، لأنه من الأمور اليسيرة التي لا تضر، لكن إن كان هذا البياض أكثر من الثلث فلا يجوز إدخاله في المساقات، بل يجب أن يبقى مستقلا بذاته. نعم. ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله. هو أحله، يعني من الأفضل أن يبقى ذلك للعامل، أي من الأفضل أن يخصص رب العمل هذا البياض من يسير الأرض للعامل، يعني يبقى للعامل وحده خروجا من ماذا؟ من هذا الممنوع الذي ومنوع عنه ما هو كراء الأرض بما يخرج منها. نعم. نعم. وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقات النخل إلا أن يكون. نعم. أما إذا كان البياض يسيرا فلا يجوز أن يدخل في المساقات، بل يبقى مستقلا بذاته. مثلا هذا الأرض، هذا البستان فيه مثلا أكثر من الثلث أبيض، هذا ما يدخلش في المساقات، يبقى هذا العامل عمله محصور. فاش في العمل في الشجر سقيا وجذا وتنقية، ولكن تبقى هذا الأرض لصاحبها، يعني يؤجرها لغيره أو ما يريد أن يفعل بها. نعم. إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل. نعم، نقولنا إلا إذا كان هذا البياض قدر الثلث فلا بأس أن يحرسه العامل، ولو بقي للعامل وحده من غير أن يدخل معه فيه صاحب الأرض لكان أحسن وأفضل، كما قال المؤلف ثم سبق. ثم قال: والشركة في الزرع جائزة. ثم انتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى المزارعة، إذ كنا بصدد المساقات، فانتقل بنا إلى المزارعة. المراد بالمزارعة أنها نوع من الشركة، وفيها صور جائزة وصور غير جائزة. المزارعة لا تكون إلا بشروط، منها أن يكون المتعاقدان عليها قد توفرت فيهما شروط الأهلية، هذا لا بد يكون متعاقدان مكلفين، وأن يكون حرين، وأن يكون غير محجورين، إلى آخر الشروط التي سبق. طيب، ومن شروطها أن يكون البذر مخلوط بينهما، بين المتعاملين أو بين المتشاركين في الزراعة، عندهم لابد يكون البذر شركة بينهما، أي مخلوط بينهما، كل واحد منهم يدفع 50%. أريد أن أشترك معك في أرض زراعية، أنا أدفع 50% من البذور وأنت تدفع 50% من البذور، وأن يكون الربح بيننا، وأن يكون يعني معلوما هذا الربح، مثلا أنت لك نصفه وأنا لي نصفه، هذا كله لا بد من توفره في عملية المساقات، ثم في عملية المزارعة، في عملية المزارعة. وهذه المزارعة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. وقد تكلم مؤلف على صور أربعة جائزة منها وصور أربعة ممنوعة منها، فأشار إلى ثلاثة أو ثلاث صور من الجائز منها قائلا: الشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا. أيوة، هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى أن تكون الزريعة بينهما، أي أن تكون البذور مخلوطة بينهما، كل واحد يدفع نصفها، والعمل على أحدهما والأرض من الآخر والربح بينهما. من هذه الصورة تقوم على عناصر: العنصر الأول المشاركة في البذور، العنصر الثاني أن يكون الربح بينهما، ثالث أن يكون العمل من أحدهما والأرض من الآخر. هذه صورة جائزة. ثم ضوابطها، إذن كم من ضابط فيها؟ ثلاثة: البذر مشترك بينهما، الربح مشترك بينهما، العمل من أحدهما والأرض من الآخر. الصورة الثانية كذلك: البذر بينهما، البذر بينهما، العمل بينهما، الأرض بينهما مكترى. هذه أيضا جائزة، هذه الصورة الثانية، هي أيضا فيها عناصر ثلاثة: الصورة الأول البذر بينهما، ثاني كذلك الربح بينهما لا بد، ثالث نعم الأرض مكترات بينهما. يمكن يزاد هنا يعني عنصر آخر: العمل بينهما. فهم هذا، هذه فيها أربعة عناصر: البذر المشترك والعمل المشترك والأرض المشتركة بواسطة الكراع شخر، والربح كذلك بينهما، وينبغي أن يكون متساويا. الصورة الثالثة الجائزة أشار إليها بقوله: نعم، إذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما. لا هذه الممنوعة الآن الثالثة، أن تكون الأرض بينهما مملوكة مع العناصر الثلاثة التي سبقت، اللي هي الربح بينهما والبذر بينهما والعمل بينهما اشترك. إذا فهمنا الصور الثلاث الجائزة: الصورة الأولى قلنا البذر بينهما، العمل من أحدهما والأرض من الآخر، والربح. الصورة الثانية: البذر بينهما والربح بينهما والعمل بينهما والأرض مكترات بينهما. الصورة الثالثة: البذر بينهما والربح بينهما والعمل بينهما والأرض مملوكة لهما. هذه الصور كلها تقوم على البذور المشتركة، على أن تكون البذور مشتركة حتى لا تقع صورة من الصور في المحظور الذي هو ممنوع عنده، مش هو كراء الأرض بما يخرج منها. إذا هذه الصور كلها ما فيهاش كراء الأرض بما يخرج منها، لماذا؟ لأن البذر كاين بينهما، ما دام البذر بينهما الزريعة بينهما ما هذه شيء يكون هذا المحظور. طيب، أما الصور الممنوعة، إذا سبق لنا ثلاث صور جائزة وبقية واحدة جائزة سيتكلم عليها، وقلنا أربع صور ممنوعة. من الصور الممنوعة التي أشار إليها هنا بقوله: وإذا كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما وكتايا الأرض أو كانت بينهما. أما إن كان البذر من عند أحدهما ومن عند هذه الممنوعة الآن. أما إذا كان البذر من أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليها أو عليهما والربح بينهما لم يجد. هذه الصور الثلاث ممنوعة، وهي التي تقوم على واحد العنصر هو الذي يشكل المنع. شو هذا العنصر؟ أن يكون البذر من أحدهما، هذا هي علة المنع. إذن الصورة الأولى أن يكون البذر من أحدهما والأرض من الآخر والعمل على صاحب الأرض، هذه ممنوعة. ثلاث عناصر: العنصر الأول البذر من أحدهما، الأرض من الآخر، والعمل على صاحب الأرض. طيب الصورة الثانية: البذر من أحدهما والأرض من الآخر والبذر على العامل. البذر إيش على العامل؟ هذه الصورة الثانية الممنوعة. الصورة الثالثة هي البذر من أحدهما والعمل عليهما والأرض من أحدهما. هذه الصور الثلاث كلها ممنوعة بسبب ماذا؟ بسبب العلة اللي هي كلاء الأرض بما يخرج منها حيث أن البذر كان من أحده. طيب بقيت لنا صورتان، إحداهما جائزة والأخرى ممنوعة. أشار إليهما بقوله: ولو كان اشتري الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقارنت فيه ذلك. هذه الفقرة تشير إلى الصورتين اللتين إحداهما جائزة والأخرى ممنوعة. الجائزة منطوق بها والممنوعة مفهومة. ما هي هذه الصورة الجائزة منطوق بها؟ اكتري الأرض زيد والعمل من أحدهما والبذر من الآخر وتقارب إيش هو؟ العمل مع البذر، حيث كان العمل مثلا قيمته 45% والبذر قيمته 55%. هنا التفاوت بكم؟ خمسة لا تضر، خمسة لا تضر، يمكن نقول 10 أيضا، 40 مثلا وقيمة البذر و60 هذا أيضا لا يضر. لكن لو كان مثلا 30 أو 20 لكان هنا تفاوت كبير ولا يجوز. إذا فهمناها الصورة الرابعة الجائزة، إذا تقوم على كم من عنصر؟ الأول اكتراء الأرض منهما معا، الثاني البذر من أحدهما والعمل من الآخر، والثالث التقارب بين قيمة البذر وقيمة العمل. طيب الصورة الممنوعة الرابعة تفهم من هذه الفقرة، وهي ما إذا لم يكن هناك تقارب، نفس هذه الصورة بفقد العنصر الأخير اللي هو عدم التقارب. مفهوم الآن؟ هذه هي صور المساقات الثمانية التي ذكرها المؤلف، حيث جاز منها أربعة لانتفاء المحظور ومنعت منها أربعة لوجود المحظور. والمحظور إيش هو؟ كراء الأرض بما يخرج منها، كراء الأرض بما يخرج منها اللي هو ممنوع عند المالكية رحمهم الله تعالى. إذا متى وجدت هذه العلة يوجد معها الحكم اللي هو المنع، متى انتفت هذه العلة ينتفى معها الحكم، لأن المعلول يدور مع العلة وجودا وعدما. ثم قال: ولا ينقض في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى. يشير بهذه الفقرة إلى أنه لا يجوز شرط النقد في كراء أرض غير مأمونة الري. فإنسان أراد أن يكتري أرضا وهذه الأرض غير مأمونة الري، شكون غير مأمونة الري؟ تسمو إحنا بالبور، لأن البور مش مأمون الري. شكون الأرض مأمونة الري؟ مسقية. إذا أردت أن تكتري أرضا غير مأمونة الري فلا يجوز أن تشترط على من اكتراها أن ينقد لك الثمن، اشترش عليه يقدم لك ثمن، لأنه لو قدم لك الثمن لكان الثمن دائرا بين أن يكون بيعا وبين أن يكون إيش سلفا جرا نفعا، لأنه فعلا إن كانت الأرض قد رويت بالماء، إذا كانت رويت بالماء فيكون بيع، لكن لو لم تروى بالماء مثلا لو كان الجفاف وما سقط مطر سيكون ما قدمته من ثمن سيكون سلفا جرا نفعا وهذا محظور. أما إن كانت مأمونة الري فلا حرج أن تشترط عليه النقد، أو كان الري حصل يعني سقط المطار ووقع الحر فهنا أيضا يجوز اشتراط النقد، وإن تبرع لك بأن يدفع لك النقد من غير شرط هذا جائز لا حرج فيه، لكن شكون ممنوع هو اشتراط النقد لأنه يتردد بين الثمنية والسلفية. قال ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو ببرد، فأجيح ببرد نعم، يشير بهذه الفقرات إلى ما يسمى بالجائحة، والمراد بالجائحة ما يصيب الشجرة، ما يصيب الشجرة أو الزرع من آفة، الآفات التي تصيب الثمار والأشجار هي التي نسميها بالجائحة، وقيد الفقهاء الجائحة بأن تكون مما لا يقدر الإنسان على دفعها، أما إذا كان الإنسان قادر على دفعها فلا تعتبر جائحة، ولذلك قال صاحب التحفة وكل ما لا يستطاع الدفع لا جائحة مثل الرياح المرسلة، كل ما لا يستطاع دفعه مثل الرياح مثل البرد، البرد هو المطر الجامد الذي ينزل، ومثل الثلج وما أشبه ذلك من الآفات التي لا قدرة للإنسان على دفعها، هذه التي تسمى بماذا؟ بالجائحة. وقيل يدخل في الجائحة أيضا، يدخل في الجائحة الجيش الذي جاء وقضى على الثمار، وقيل يدخل بالجائحة أيضا اللصوص، هناك من قال لا يدخل اللصوص لأن اللصوص يقضي الإنسان على دفعهم، والصحيح أن اللصوص أيضا داخلون في الجائحة لأنه قد لا يستطاع دفعهم، والمهم أن كل الآفات التي تصيب الثمار والزرع ولا يقضي الإنسان على دفعها تسمى جائحة. هذه الجائحة ما حكمها في الشرع إذا أصابت الثمار بعد أن اشتراها الإنسان؟ إن كانت الثلث فأقل، إن كانت الثلث فأقل وضعت من الثمن، معناه وضعت سقطت من الثمن لصلاح ماذا؟ لصلاح المشتري. إن كانت الثلث، إن كانت يعني الثلث هنا توضع على المشتري، وإذا كانت فوق الثلث لا توضع على المشتري، هذه القاعدة، وهذا معنى قوله فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع على المشتري قدر ذلك من الثلث، قدر الثلث فأكثر نعم، يعني إن أجيح قدر الثلث فأكثر صحيح، مش فأقل فأكثر، إن وضع إن أجيح إن أجيح ما نقول أجيح، إن أصيب من الثمار قدر الثلث فأكثر فذلك يوضع لإيش؟ لصالح المشتري، لأنه لو لم يوضع لكان إيش؟ متضررا، والشريعة قامت على رفع الضرر، ونبي الإسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وقال عليه الصلاة والسلام بما يأكل أحدكم مال أخيه حين جاءه رجل يشكو إليه ذلك، إذ الجائحة إذا كانت ثلث فأكثر توضع عن المشتري، إذا كانت أقل من الثلث لا توضع، لماذا؟ لأن الثلث من الأمور اليسيرة التي يتجاوز الناس فيها بعضهم البعض الآخر، مفهوم هذا؟ هذا هو حكم الجائحة في الشرع. يقول وما نقص عن الثلث فمن المبتاع، ما نقص عن الثلث فمن المبتاع اللي هو المشتري يتحمله المبتاع، لأنه مما جرى به العمل ومما يتغافر الناس فيه ويتجاوز الناس فيه. نعم. ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبت من الثمار وتوضع جائحة. يقول لا جائحة في الزرع لأن الزرع إنما يباع بعد أن يبدو صلاحه. الزرع ما يباع حتى يبدو صلاحه، وإذا بدا صلاحه يكون قد يبس، فلا يتحمل البائع شيئا من جوائحه، بل كل جوائحه يتحملها المشتري. إذا لا جائحة في الزرع لأنه لا يباع إلا بعد أن يبدو صلاحه، وإذا بدا صلاحه يكون قد جف يبس، فإذا يبس فعلى المشتري أن يحصده، وإذا لم يحصده وتركه فهو الذي سيتحمل خسارته. ولا جائحة أيضا في الثمار إذا يبست، لا جائحة فش في الثمار إذا يبست. التمر مثلا عندما يجف فقد فيه جائحة، لأنه لما جف ويبس صار كاملا مكتملا، فعلى المشتري أن يجنيه، فإذا تركه في النخل باختياره فهو الذي يتحمل خسارته وجائحته إذا ضاع. يقول وتوضع جائحة البقول وإن قلت. نعم. أما جائحة البقول فإنها توضع عن المشتري. البقول اللي هي تكون ثمارها تحت الأرض، ويدخل في البقول مثل البطاطيس، ويدخل فيها كذلك الجزر سواء كان أحمر أو كان أبيض، كل ما تكون أصوله داخل في الأرض يعتبر بماذا يسمى؟ بماذا يسمى؟ نعم بالبقول. إذن على كل حال كل جوائح البقول توضع، ويدخل في البقول أيضا القصبون والمعدنوس، كل ذلك هذه جوائح توضع على المشتري، هذه لا تدخل في حكم الزرع. نعم. وإن قلت. وإن كانت قليلة، هذه ما فيهاش ضابط ديال الثلث، ضابط الثلث إنما يكون فيهاش في الثمار والزروع مثلا اللي هو غير الزرع الذي سبق أنه لا جائحة فيه. لا. وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث. وقيل لا يوضع في البقول إلا قدر الثلث ليس أقل. نعم. يقول ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهد. نعم. أشير بهذا إلى ما يسمى عند الفقهاء ببيع العرايا. بيع العرايا جوزه الشرع وإن كان فيه بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ رخصة، لأن الأصل هو عدم بيع الرطب بالتمر، رطب التمر الجديد. لا يجوز لك أن تبيع رطبا بتمر، لأن هذا الرطب إذا جف فإنه سينقص، وحينئذ ستكون بعت تمرا بتمر باش بزيادة. إلا هذه الحالة وهذا النوع من البيوع جوزه الشرع، هو بيع العرية. والعرية شيء كان العرب يتعاملون به لكرمهم، الرجل الذي كان عنده نخل مبكر يعطي بعض النخل لجاره أو لصاحبه، يعطيه بعض النخل من أجل أن يتمتع بالرطب وبالتمر الجديد. هناك من يملك البواكر من التمر، وهناك من لا يملكها، كاين اللي عنده البواكر يعني النخلات التي تلد مبكرة، هناك من ليس عنده هذا. هل اللي عنده البواكر يعطي من ليس عنده هذه البواكر نخلات لكي يستمتع بها، ولكن يتأذى بدخوله عليه في بستانه. لما يتأذى يقول له بيعني هذه التي أعرتك، هذه النخلات التي أعرتك، بيعني ثمرها. بماذا؟ بالتمر. يعني بيعني رطبها اللي هو مازال جديد بالتمر. فجوز الشرع له أن يشتري هذا الرطب بالتمر فيخرصون مثلا يقولون كم يوجد فوق هذه النخلات من رطب. مثلا هذه النخلات قيمة ما يوجد عليها 5 أوسق، فيقول له خذ 5 أوسق من التمر ودع لي ما على هذا النخل من رطب لأنني أتأذى بدخولك علي مرة بعد مرة. فهذا جائز رفعا للضرر، ولكن اشترطوا أن لا يتعدى ذلك 5 أوسق، قيمة ذلك ما تعداش 5 أوسق. لا، يقول فلا بأس أن يشتريها إذا أتت بخرصها ثمرا يعطي. إذا أزهد، معنى أزهد يعني صارت نضجة، صارت نضجة، ما يشتريها قبل الزهو لأنه سبق أن يصاص منها عن بيع قبل بدو صراح. نعم، إذا أزهد باش بخرصها بخرصها تمرا تخرص تقدر ويعطيه مقدارها تمرا هكذا. نعم، يعطيه ذلك عند الجذاب إن كان فيها عند الجذاب مثلا، يقول له عندما أقطع التمر وأجده أعطيك قيمة هذا الرطب 5 أوسق مثلا. نعم، يعطيه ذلك عند الجذاب إن كان فيها 5 أوسق فأقل. نعم، لكن اشترطوا أن لا تتعدى كم 5 أوسق فأقل، وخمسة أوسق محل خلاف، قل من 5 أوسق لا خلاف فيها، فوق 5 أوسق ممنوعة، بمقدار 5 أوسق بالذات فيها خلاف. لا، ولا يجوز شراء أكثر من 5 أوسق إلا بالعين والعرض. نعم، أما أكثر من 5 أوسق فلا يجوز إلا بالعين. نعم، الله تعالى. وختم بفروع تتعلق بالبيوع كمسألة الجائحة وكمسألة بيوع العرايا، انتقل إلى موضوع آخر من موضوع المعاملات. هذا الموضوع يشتمل على 6 من الأحكام الكبرى، منها من جل هذه الأحكام قد تعطلت الآن، وذلك لعدم وجودها في مجتمعنا. الموضوع الأول من هذه المواضيع وهو الوصايا، أحكام الوصايا. الثاني أحكام المدبر. الثالث أحكام المكاتب. الرابع أحكام العتق أو المعتق. الخامس أحكام أم الولد، ثم أحكام الولاء. جل الأحكام الأخيرة كما ذكرنا لا وجود لها في حياة المسلمين اليوم، وإنما يدرسها طالب العلم ليكون على بينة منها، فإذا درسها من خلال كتب الفقه عرف مصطلحاتها وحقائقها. وليس معنى ذلك أنها حين ألغيت الآن من حياة الناس أنها نسخت، لا، لم تنسخ من الشرع، وإنما لما اتفق العالم على إلغاء الرق فإن المسلمين يوافقونهم على ذلك، لأن أول من دعا إلى تحرير الرق هو الإسلام، فإن عادوا إليه عدنا إليه، أي إن عادوا إلى الرق عدنا إليه تعاملا بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذ الموضوع الأول هو الوصايا، أحكام الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية معناها في اللغة الوصل بين شيئين، من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، وذلك لأن الميت يصل أحكام ما بعد موته بأحكام ما قبل موته، ففيها هذا النوع من الصلة بين حياته وموته. وأما في الاصطلاح الشرعي في المراد بالوصية التبرع بالمال بعد الموت، لأن الوصي الذي يريد أن يوصي فإنه يوصي بأن يتبرع بماله بعد موته، أو كما عرفها بعضهم بأنها عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بعد الموت أو تصر أو نيابة عنه بعده. إذن هو عقد يعقده الموصي ويشهد عليه. هذا العقد من شأنه أن يوجب حقا في ثلث عاقده، ويقول في هذا العقد يجب أن يخرج من ثلث مالي هذا المال الذي أوصيت به، يوجب حقا في ثلث مال عاقده، ثلث مال عاقده. يلزم متى يلزم إخراج هذا الحق الذي يجب أن يخرج من ثلث مال العاقد؟ متى؟ بعد موته. وأما قبل موته فلا، لأن الوصية لا تكون لازمة ولا نافذة إلا بعد الموت، بخلاف العطية. العطية تلزم بمجرد أن يمنحها الإنسان غيره. العطية عندما تسلمها لغيرك، عندما تخرج من ملكك وتدخل في ملك الآخر، هنا تكون العطية نافذة. الوصية لا تخرج من ملك صاحبها إلا بعد الموت، ولذلك كان له أن يتراجع فيها متى شاء، خلاف العطية فلا ينبغي للإنسان أن يتراجع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يتراجع فيها بالكلب الذي يقيء ثم يعود في قيه. إذن متى يلزم إخراج هذا الحق؟ بعد الموت. والوصية قد تكون بالمال وقد تكون بأن يقيم الإنسان من ينوب عنه في التصرف، ولذلك قالوا في خاتمة هذا التعريف أو نيابة عنه بعده، فعرفوها بهذين الوجهين: الوجه الأول الوصية المتعلقة بالمال، والوجه الثاني الوصية المتعلقة بالتصرف في المال بعد موت صاحبه. هذا هو تعريفها. هذه الوصية حكمها الشرعي قد اختلف العلماء فيها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والذي عليه الجمهور أنها مستحبة ومندوبة وليست واجبة، ولا تكون واجبة إلا فيما أوجبه الشرع على الإنسان أن يوصي فيه، يعني قد تكون واجبة بسبب ما يعرض لها. أما أصلها هو الندب، أصلها الندب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تصدق. فهذا فيه ندب إلى هذه الوصية، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا التصدق هذا من باب الصدقة، لكن ما مانع أن تدخل الوصية أيضا في باب الصدقة. والحديث الصريح في الوصية قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في حسناتكم. إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. وتكون واجبة كما ذكرنا عندما يتعلق بها واجب، كما إذا كان عليك ديون يجب عليك أن توصي فيها، أو عليك حقوق، أو تحت يدك أمانات وودائع، فهنا يجب عليك أن توصي في تلك الحقوق التي هي واجبة عليك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقد تكون محرمة إذا كانت مشتملة على محرم، كمن يوصي بخمر أو يوصي بالوقف على كنيسة أو ضريح أو ما أشبه ذلك، وقد تكون مكروهة إذا اشتملت على مكروه. وأصل مشروعيتها في القرآن والسنة، قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والحديث دالة على الوصية متعددة وكثيرة، وأجمعت الأمة على مشروعيتها. هذه هي الوصية التي لا تكون إلا بأركان: أولا الموصي، الموصى له، الموصى فيه الصيغة التي تتم بها الوصية، الموصي وهو الشخص الذي يوصي. ما شروط الموصي؟ شروط الموصي أن يكون إما مكلفا وإما صبيا مميزا، ولا بد أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا وأن يكون إيش بالغا، أو يكون صبيا مميزا، لأنه تصح الوصية حتى من الصبي المميز. الصبي المميز هو الذي يميز ما له وما عليه ويعقل القربة. معنى يعقل القربة أي يعقل أن العمل الصالح يترتب عليه ثواب عند الله تبارك وتعالى. هذه شروط الموصي. الموصى له، ما هي شروط الموصى له؟ شروط الموصى له أن يكون ممن يتصور منه التملك، وممن يتصور له منه التملك بمعنى أنه يمكنه أن يملك، يعني يكون إنسان، لأن من الذي يملك؟ هو الإنسان. معنى ذلك أنه لا يصاري الحيوان. لماذا؟ الحيوان لا يملك. واختلف في الوصية للمسجد مثلا، المسجد لا يملك، لكن المسجد يملك بواسطة، بواسطة القائم عليه والناضي عليه. ولذلك تجوز الوصية للمسجد والوصية للمدرسة، وإن كان المدرسة ولا المسجد لا يملكان، لكن هناك من يقوم بالنيابة عن الملك عنهما. واختلفوا في الوصية للميت، لأن الميت لا يملك، لكن قالوا إذا كان الوصي عالما بموت الموصى له جاز له أن يوصي له، ويصرف حينئذ ما أوصى له به في ديونه إن كانت عليه ديون، وإلا فإنها تفرق على ورثة. إذن عرفنا شرط الموصى له، ما هو الشرط؟ أيوة. طيب، أما الموصى فيه فيشترط فيه أن يكون من الأمور التي يصح تملكها، وأما إذا كان من الأمور التي لا يصح تملكها فلا يجوز. مثل ماذا؟ مثل الخمر مثلا، أن يوصي له بخمر أو ما أشبه ذلك من المحرمات، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يصح تملكه. طيب، وأما الصيغة وهو الركن الرابع فتصح بكل صيغة تدل على الوصية، أوصيت وما أشبه ذلك. هذه أركان الوصية. وللوصية أحكام متعددة، أشار المؤلف إلى جلها هنا في هذه الفقرات، حيث قال: ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته. يحق، هل هذا اللفظ يستفاد منه الوجوب أو الاستحباب؟ الصحيح أنه يستفاد منه الاستحباب، يحق له على سبيل الندب والاستحباب، وقد يكون محمول على الوجوب إذا كان من الأشخاص الذين وجب عليهم شيء فيجب عليهم أن يوصوا في ذلك الشيء الذي وجب عليه. يحق ممن له شيء يوصي فيه. هذه العبارة مأخوذة من حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكرها، وهي قوله وقاله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلمين له شيء وصية أنه لا يجوز أن تكون للوارث، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث. فكل من له حق الإرث لا يجوز أن يوصى له بشيء من المال. وهذا الحديث له طرق متعددة، خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وقال الإمام الشافعي إنه بلغ مبلغ التواتر: لا وصية لوارث. إذا الوصية لا يجوز أن تكون لوارث أبدا، اللهم إلا إذا كان ذلك الوارث قد ارتفع سبب إرثه عند موت الموصي. عند موت الموصي انت ارتفع سبب إرثه، فحينئذ يصير إيش؟ يصير ممن له حق الوصية، لأن الوصية لا تكون لازمة ولا نافذة إلا بعد موت الموصي. قال: والوصايا خارجة من الثلث. من أحكام الوصية أنه لا يجوز أن يتعدى بها الثلث، لا يجوز أن يتعدى بها الثلث، أي ثلث مال الهالك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص حين عاده وهو في مرض ولم يكن له من الورثة إلا ابنة واحدة، فأراد أن يوصي بثلثي ماله، فلم يجز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله، فأراد أن يوصي بنصفه فمنعه من ذلك، ثم أراد أن يوصي بثلثه فقال الثلث والثلث كثير، فأجاز له الثلث وإن كان دون الثلث هو الأحسن والأفضل، لأنه قال الثلث والثلث كثير. إذن من أحكام الوصية أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. نعم. ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة. وما زاد على الثلث، لو أوصى مثلا بالنصف أو بالثلثين، لا يجوز أن يخرج من ماله إلا مقدار الثلث، وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، لأن ما زاد على الثلث قد انتقل إلى ملكية الورثة، فلم يبقى ملكا للموصي، لأنه بموته قد انتقل المال كله إلى ذمة الورثة، ولذلك لا يجوز إخراج أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة. ووجد في بعض الروايات في هذا الحديث استثناء قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجيزه الورثة، لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة، وبعضهم لم يصحح هذا الاستثناء من الحديث، ولكن معنى هذا الحديث متفق عليه عند العلماء. قال: والعتق بعينه مبدأ عليها. العتق بعينه مبدأ على الوصية. ما المراد بالعتق هنا؟ إذا أوصى بعتق عبد معين، سواء كان عبده الذي يملكه أو عبد غيره، أوصى قائلا اعتقوا فلانا، اعتقوا زيدا، فعند موته بماذا نبدأ؟ نبدأ بعتق هذا الشخص المعين قبل إخراج ثلث من المال، نبدأ بهذا العتق أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الوصايا. مثلا أوصى بعدة وصايا، بماذا نبدأ؟ بعتق الشخص المعين الذي عينه، لأن هذا تأكد حقه. بماذا تأكد؟ بتعيينه، ولم يقل اعتقوا عني عبدا أو عبدين أو ثلاثا، بل قال اعتقوا وزيدا بعينه، فوجب أن يبدأ به قبل الوصايا، ولذلك قال والعتق و والعتق بعينه مبدأ عليها. عليها على ماذا؟ على الوصية. تماما. نعم. والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره. والمدبر الذي سيأتي ذكره وهو الذي يوصي السيد بعتقه بعد موته، هذا هو المدبر. يقول إن أنا مت فأعتق فلانا، هذا يسمى بماذا؟ بالمدبر. لماذا سموه بالمدبر؟ لأنه يعتق دبر موته، يعتق إيش؟ دبر موته. هذا أوصى لعبد بأن يعتق بعد موته وهو صحيح، أي الموصي صحيح، الموصي صحيح في حالة الصحة، أوصى أن يعتق فلان بعد موته. ثم في حالة مرضه أوصى بأمور، أوصى بأمور، فأي هذه الأمور يبدأ بها؟ بالمدبر الذي أوصى بعتقي وهو صحيح، لأن الوصية في حالة الصحة ليست كالوصية في حالة المرض، لأن الوصية في حالة الصحة تكون أقوى ولا يكون فيها شبهة، أما الوصية في حالة المرض فتكون ضعيفة. لماذا؟ لأن الموصي ربما أراد أن يحرم الورثة لأنه قد اقترب من الموت بخلاف الصحة. لذلك عندما يوصي بعتق عبد بعد موته وهو صحيح، يبدأ بهذا العتق على جميع الوصايا الأخرى، حتى ولو كانت الوصايا الأخرى مثلا متعلقة بحق الله، كأن أوصى مثلا بإخراج زكاتي، فإننا نبدأ بماذا؟ نبدأ بالمدبر أولا، لأن المدبر من باب الحقوق الخاصة، وإخراج الزكاة من باب الحقوق العامة، وإذا تعارضت الحقوق الخاصة والعامة قدم منها الخاص على العام. نعم. ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، ولذلك كانت حقوق العباد أشد عند الله من حقوق الله. نعم. وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به فإن ذلك في ثلثه مبدأ، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا. نعم، أي المدبر الذي أوصى بعتقه في صحته مقدم في العتق على جميع الوصايا التي أوصى بها هو مريض، كما أن المدبر أيضا مقدم في العتق على الوصية التي أوصى فيها بإخراج مال زكاته. نعم، للعلة التي ذكرناها. نعم. ومدبر الصحة مبدأ عليه، هذا تكرار دائما، مدبر الصحة مقدم كما ذكرنا، لأن تدبير الصحة اكتسب قوته من ماذا؟ من الصحة، بخلاف تدبير المرض ووصايا المرض فهي فيها شيء من الضعف. ثم قال: وإذا ضاق الثلث تحاص أهل الوصايا التي لا تبدئة فيها. إذا أوصى لعدة أناس، أوصى لعدة أناس بمقادير من المال، ثم عندما أردنا أن نوزع عليهم مقاديرهم من الثلث وجدنا الثلث يضيق عليهم لا يكفيهم، مثلا أوصى لأحمد بمئة، ولعمر بمئتين، ولزيد بثلاثمائة، بينما ثلث المال لا يتعدى مئتين، إذن مقاديرهم أكثر من ثلث المال. كم هي مقاديرهم الآن؟ نعم، الأول مئة، والثاني مئتين، والثالث ثلاثمائة، هي ستمائة، بينما ثلث المال مئة أو مئتان، إذ لا يسعهم. ماذا نصنع؟ يتحاصصون في هذا المقدار، ومثله في ذلك كمثل من؟ كمثل أهل العول في مسألة العول في الميراث، يعني النعول للأشخاص الذين لم يوجد لهم سهم في المسألة، نعول من الستة إلى السبعة إلى الثمانية إلى التسعة إلى أكثر من ذلك، المسائل التي تعود. فإذا هنا ستنقص حصصهم. فهكذا الذين أوصالهم بمقادير من المال ولم يسع الثلث تلك المقادير فإنهم يتحاصصون داخل الثلث كل على حسب ماذا؟ كل على حسب ما أوصاله. نعم. ثم قال: وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره. من أحكام الوصية أنه يجوز الرجوع فيها ما دام الإنسان حيا، وذلك لأن الوصية عقد جائز وليس عقد لازما. شو بحال العقود اللازمة التي بمجرد ما تعقدها تلزمك كالبيوع وما أشبه ذلك؟ لا، هذا عقد جائز متى أردت أن تفسخه فلك ذلك. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن الوصية له أن يغير من وصيته متى شاء، لأنها لا تلزم إلا بالموت، لا تلزم إلا بالموت كما سبق في تعريفها. مفهوم هذا؟ له أن يرجع فيها وهو صحيح، وله أن يرجع فيها وهو مريض، يعدل فيها ما شاء، يبطلها إن شاء، فهو مخير فيها لأنها لا تلزمه إلا بعد موته. ثم قال: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني. ثم انتقل من المؤلف رحمه الله من الموضوع الأول الذي اشتمل عليه الباب وهو موضوع الوصايا إلى الموضوع الثاني وهو موضوع التدبير. التدبير مأخوذ من دبر يدبر، إذا أوصى بعتق عبده دبر موته، هذا كان معمولا به، كان الإنسان يريد أن يتمتع بعبده ما دام في الحياة، ولكن إذا مات يمنحه العتق. فلكي يجمع بين هذين، بين أن يستمتع به في الحياة ثم يأخذ أجره بعد موته، يوصي بعتقه بعد موته فورا. فهذا هو المراد بالتدبير. والتدبير لا يتحقق إلا بأركان ثلاثة: الركن الأول المدبر، وهو الشخص الذي يريد أن يعتق عبده بعد موته، ويشترط فيه أن يكون من أهل التصرف، بمعنى أن يكون بالغا رشيدا. المدبر لا بد أن يكون بالغا رشيدا. والركن الثاني المدبر، والمراد بالمدبر كل من فيه شائبة رق، اللي هو ما زال لم يتحرر تحررا كاملا، قد يكون رقيقا مازال ما تعقد فيه تشي حاجة، وقد يكون اعتق منه البعض وبقي البعض. للعبد قد يعتق منه جزء، قد يعتق منه مثلا ربعه، خمسه، سدسه، يعتق منه نصفه، فكل من ما زال فيه شائبة رق يصدق عليه التدبير. وأما الركن الثالث فهو الصيغة التي بها يتحقق التدبير، وهي كل لفظ دل على إيش؟ على عتق العبد بعد موت سيده. إذ مدبر مدبر صيغة، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني. نعم، قال هذا أو هذا، كل هذه الألفاظ تؤدي معنى التدبير. قال: ثم لا يجوز له بيعه. طيب، هذه أحكام التدبير. عرفنا التدبير، ما هي أحكامه؟ إذا أوصى مدبر بأن يعتق عبد بعد موته فلا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يهبه، ولا أن يتصدق به. لماذا؟ لأنه قد صار عتقه معلقا بموته، لأنه الآن أوصى بعتقه، ما دام أوصى بعتقه فلا يجوز له أن يبيعه أو يهبه أو يتصدق به أو يتبرع به. وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك، وإن اختلف العلماء في هذا الحديث هو موقوف على عمر أو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله المدبر لا يباع ولا يشترى ولا يهب، وهذا ما كان عليه عمل أهل المدينة. وقال ابن مالك بأنه الأمر المجمع عليه. طيب قال وله خدمته، له خدمته يستخدمه كما يشاء، له أن يستخدمه كما يشاء، لكن أن يبيعه أو يهبه هذا والممنوع. يقول وله انتزاع ماله ما لم يمرض، وله أن ينتزع منه ماله ما لم يمرض، أي ما لم يمرض المدبر، لأنه إذا مرض لماذا يريد أن ينتزع ماله؟ يريد أن ينتزع ماله ليعطيه للورثة، والمرض قريب من الموت، وما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم. وله وطئها إن كانت أمة، وإن كانت هذه الأمة التي دبر عتقها أمة فله أن يطأها، لأنه ما زال يستمتع بها كما يشاء، إنما الممنوع عليه البيع والهبة وما إلى ذلك مما يجعلها تخرج عن ملكه، أما وهي تحت ملكه فليستمتع بها كما يشاء خدمة ووطئا وما إلى ذلك. نعم. ولا يطأ المعتقة إلى أجل. هناك نوع من العتق يكون مؤجلا بأجل يفعله السيد مع عبيده، يقول لأحدهم أو يقول لإحدى إمائه إن خدمتني سنة فأنت حرة، إن خدمتني سنة فأنت حرة، أو يقول لها إن أنجزت العمل الفلاني فأنت حرة، فهذه هي المعتقة إلى أجل، هذا نوع من العتق يسمى العتق إلى أجل، هذه لا يجوز له أن يطأها. نعم، هي في خدمته قبل ذلك الأجل، لكن أن يطأها لا. لماذا لا يطأها؟ لأنه إن وطئها فكأنه نكحها نكاح المتعة، ونكاح المتعة محرم. شو نكاح المتعة؟ هو أن يتزوج امرأة إلى أجل ويتفق ما على ذلك، وهذه الآن سينكحها إلى أجل، لأنه قال لها أنت منذ 6 أشهر أو عام معتقة أو معتوقة، أو إن أنجزت العمل الفلاني فأنت معتوقة، إذن هنا لا يجوز له أن يطأها، خشية أن يكون وطئه لها كوطئ نكاح المتعة، ونكاح المتعة ممنوع ومحرم. نعم. ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها، ولا يبيعها أيضا. لماذا؟ لأنها الآن في حكم المعتقة، لأنها تنتظر الأجل فقط. نعم. وله أن يستخدمها، أما الاستخدام نعم له أن يستخدمها كما يشاء، لكن لا يبيعها لا يهبها لا يتصدق بها لا يجامعها. نعم. وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل، له أن ينتزع مالها لأنها ما زالت أمة، ما زالت رقيقة، والعبد وما ملك لسيده إلا إذا اقترب الأجل، أي بقي مثلا أيام معدودة وينتهي الأجل الذي علق عليه العتق، لا يجوز له أن ينتزع منها مالها، لأن هذا ظلم في حقها، ولأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم. وإذا مات فالمدبر من ثلثه، إذا مات فالمدبر من ثلثه، أي إذا مات السيد المدبر، فالمدبر أي العبد الذي أوصى بعتقه بعد موته يكون من ماذا؟ من ثلث المال، أي هو أول شيء يخرج من ثلث المال. نعتق العبد أولا ثم ما تبقى من ثلث المال نفرقه على الوصايا. نعم. وإذا مات فالمدبر من ثلثه والمعتق إلى أجل من رأس ماله. أما المعتق إلى أجل فهو من رأس المال، هذا الذي أوصى بعتقه إلى أجل، مثلا علق عتقه على أجل ثم مات هذا الذي أعتقه إلى أجل، مات قبل ذلك الأجل، لأنه إذا جاء ذلك الأجل فإنه سيتحرر تلقائيا، لكن لو مات دون ذلك الأجل مما نخرجه من ماله، من أي شيء من ماله نخرجه؟ من ثلث ولا من رأس المال؟ لا، من رأس المال. هنا لماذا؟ لأن هذا أقوى من المدبر، لأن المدبر هذا من باب الوصية، والوصية لا تكون إلا بعد الموت، لا تنفذ إلا بعد الموت. أما هذا فهو ليس الوصية، لذلك يكون هذا أقوى من الأول. نعم. والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. ثم انتقل من المؤلف رحمه الله إلى الموضوع الثالث من مواضع الباب، ما هو؟ المكاتب. المكاتب اسم مفعول من كاتب يكاتب، والمكاتب المراد به العبد الذي كاتب سيده على أن يعتقه بعد أن يدفع له قدرا من المال منجما، بعد أن يدفع له قدرا من المال منجما. شنو منجما؟ مقسطا على مدة معينة. هذه الكتابة إذن، الكتابة إعتاق عبد على مال منجم، ولها أركان أربعة. الركن الأول المكاتب، وهو السيد الذي يريد أن يكاتب عبده، والركن هذا الركن الأول. الركن الثاني ما هو؟ المكاتب، وهو العبد الذي كاتب سيده على إعتاق نفسه مقابل ماذا؟ دفع قطر من المال منجم. الركن الثالث الصيغة التي بها تتم الكتابة، والركن الرابع القدر من المال الذي تتم عليه الكتابة. لا بد أن يكون هذا القدر معينا، ولا بد أن يكون إيش؟ منجما مقسطا. والكتابة اختلف العلماء فيها، هل هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، لأن الله أمر بها في القرآن فقال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والراجح في مذاهب العلماء أنها مستحبة، أي على السادة إذا طلب منهم عبيدهم أن يكاتبوهم أن يستجيبوا لهذا الطلب على سبيل الاستحباب. طيب، إذا الكتابة جائزة بل مرغوب فيها كما ذكرنا، ومنهم من قال بأنها مباحة. نعم. قال والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء. نعم. من أحكام الكتابة أن المكاتب وهو العبد الذي كتب سيده ما دام لم يؤدي الأقساط كلها فهو ما زال رقيقا عبدا حتى يؤدي آخر قسط. لو بقي عليه درهم لكان في حكم الرقية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لو يبقى عليه درهم ما زال لم يحرر بعد. نعم. والكتابة جائزة على ما رضيه العبد. نعم، الكتابة جائزة على ما رضيه العبد، على ما تراضي عليه، ما تراضي عليه السيد والعبد، يعني على أي قدر كان، قليلا أو كثيرا، فما رضي به العبد من المال يلزمه، يعني اشترط عليه السيد أن يدفع له مقابل الكتاب 100 دينار، ف فيجب عليه أن يؤدي هذه المئة دينار مقسطة منجمة على زمن اتفق عليه. نعم. والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجما قلت النجوم أو كثرت. نعم، قلت النجوم الأقساط المحددة، كانت قليلة أو كثيرة، هذه المسألة لم يتدخل فيها الشرع، بل وكل الأمر فيها إلى السيد والعبد على ما ترضي عليه، لأنه نوع من التجارة. والله تعالى يقول عن تجارة عن تراض منكم. نعم. فإن عجز رجع رقيقا. فإن عجز العبد عن أداء الأقساط التي اتفق عليها مع السيد رجع رقيقا، لو بقي عليه درهم واحد لرجع إلى رقيته، عجز في آخر قسط فالسيد يقول له أنت ما زلت رقيقا لأنك لم تؤدي ما اتفقنا عليه. نعم. وحل له ما أخذ منه. حل للسيد ما أخذ من المكاتب. لماذا حل له ذلك؟ لأنه ما زال رقيقا لم يتحرر بعده. نعم. ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز. نعم، من الذي يعجز العبد يحكم بعجزه؟ تقول لي يحكم بعجزه السلطان، يعني إن اتفق بينهما فرضي العبد بالعجز، قال أنا عجزت أرجع إلى رقيتي، لها إشكال. لكن إذا تخاصم السيد والعبد، فمن الذي يحكم على العبد بالتعجيز؟ السيد لا، بل يترافع إلى السلطان أو نائب السلطان، والسلطان الذي يحكم على العبد بعنده عجز فيقول الآن عجزت ارجع إلى رقيتك. ولكن بعد التلوم، أي بعد التربص، أي بعد أن يمهله ويعطيه أجلا، بعد ما يقول الآن أعطيتك أجل شهرين أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، فإن أديت ما عليك فأنت حر، وإلا رجعت إلى الرقية. وهذا المراد بالتلوم. شو التلوم؟ ها؟ أن يعطيه أجلا بحسب اجتهاده. نعم. وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة. أشار بهذه الفقرة إلى قاعدة في هذا الباب، وهو باب العتق. ما هي هذه القاعدة؟ هي أن كل ذات رحم، أي ذات جنين وولد، فإن ولدها بمنزلتها. لماذا؟ لأنه جزء منها وبعض منها، فلا يمكن أن يكون له حكم غير الحكم الذي حكم به عليها. ومعنى كونه بمنزلتها أنها إذا كانت رقيقة فهو رقيق، وإذا كانت مكاتبة فحكمه أيضا حكمها، بمعنى أنه عندما